السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعلى درجة من درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، صح؟ مش ده أعلى مقام من مقامات الدين اللي في حديث سيدنا جبريل؟ المقام ده سيدنا جبريل سأل عن النبي عنه فقال له فما الإحسان؟ قال له الإسلام، دي الدرجة الأولى اللي بيرتقي بيبقى في درجة الإيمان، اللي بيرتقي بيبقى في درجة الإحسان. فأعلى درجة في الدين كله هي درجة الإحسان، ودرجة الإحسان دي أن ترى الله عز وجل أمامك في كل شيء. وأنا هحاول معاكم النهاردة، بس صدقوني والله درس النهاردة إحنا بالفعل لو فهمناه وطبقناه صح فأنت عند الله عز وجل صاحب مقام كبير قوي. أن ترى الله عز وجل في كل شيء أمامك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا كده، إن قلبك يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. أي موقف، أي حدث هو يرى فيه الله سبحانه وتعالى. عارفين النبي كان بيعلمنا المقام ده اللي بعض علماء السلوك بيسموه مقام الشهود. مقام الايه؟ الشهود. ومعنى مقام الشهود انك تشاهد ربك عز وجل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الايام مع الصحابة بعد غزوة من الغزوات، والسبي واقف كده، فام لقت طفلها فطلعت جرت عليه وقامت واخداه في حضنها كده. ده مشهد عادي يمر علينا كلنا، ولكن انظر إلى الشهود، إنك تبقى شايف ربنا في الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا. فقال لله أرحم بكم من هذه على ولدها. فهو هنا الموقف بيعبر فيه إن الموقف موقف رحمة أم بابنها، رحمة أم بابنها. فيشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم إن إذا كانت دي رحمة الأم فما بالكم برحمة الملك سبحانه وتعالى. فشوفوا إزاي النبي شاف ربنا في الموقف ده، شوفوا إزاي النبي قدر يشوف في الموقف ده موقف قد إيه ربنا أرحم بينا من الأم دي. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب العرش، والعرش قبل ما يغمض عينيه ويفتحها لقى العرش قدامه، قبل ما يشوف على قد ايه نقل العرش من اليمن علشان يروح لبيت المقدس ويبقى قدامه كده، قد ايه هو يشوف نفسه بقى؟ لا يشاهد في هذا الموقف نفسه، انما يشاهد ان هذا من نعمة الله علي. فساعتها يقول، شوفوا مقام الشهود، فساعتها يقول هذا من فضل ربي، ده ربنا هو اللي بعته ليبلوني أأشكر أم أكفر. عارفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لما بتمطر عارفين كان بيعمل ايه؟ شايفين مطر؟ سيدنا النبي يروح يلم جلبيته كده وياخد المطر في الجلبية بتاعته، فيقولوا له يا رسول الله ده شوية مطر، يقول لهم انتوا مش فاهمين، انتوا مش فاهمين، انتوا مش خد بالكم، إنه حديث عهد بربي، ده جاي من عند ربنا. أكن نظرته للمطر خلاف نظرتنا، هو شايف إن ده جاي من عند ربنا فاستقبله كده. شوفوا مقام الشهود، إن أنا بقى شايف ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما عمت شايف نفسي، أنا ما عمت شايف حاجة حواليا، أنا مش شايف إلا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى يؤمر الصحابة اللي كانوا في الصحراء ان انتوا لو شفتوا ده ما تشوفوش زرع، انتوا شايفين ربنا. قال الله عز وجل وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. فكان الصحابي يبقى شايف الأرض ميتة قدام عينيه، وفي لحظة أنبتت، هو مش شايف نبات ولكن شايف فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه. هو ده مقام الشهود، إن حتى الإنسان لو في يوم من الأيام عصى الله سبحانه وتعالى، فهو بعد ما عصى ربنا سبحانه وتعالى هو مش باصص على الذنب، ولكن شايف ربنا وإزاي ربنا ستره وما فضحهوش. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة توارى بين أشجار مكة، فربنا بيقول له أفرارا مني يا آدم؟ قال له لا، حياء منك يا رب. ده هو شايف ربنا، هو دلوقتي شهود لله إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن علي وعصيه، فهو شايف ربنا. إذا ربنا عز وجل من عليه بنعمة، والله هو ما هو شايف النعمة ولكن عينه على المنعم. تصدق بصدقة، راح البيت لقى ربنا أكرمه بنعمة كبيرة جدا، بفضل كبير جدا، صدق على أهله، على والده ووالدته، جاب لهم الدواء، وبيته محتاج للفلوس. تاني يوم هو شغال، عمل حاجة كويسة، صاحب الشغل أعجب بالحاجة دي، مكافأة نص شهر لفلان. فهو مش شايف الصدقة اللي عملها مع الأم والأب، ولا شايف العمل بتاعه، هو شايف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى محسن، شايف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى من عليه بعطاء كبير قوي. فعينه مش على الحاجة اللي عملها، ولكن عينه على إحسان ربنا سبحانه وتعالى به، على نعمة ربنا سبحانه وتعالى معاه. علشان كده كانوا بيقولوا إن أعظم شيء وأعظم عبادة، أو مش إن ربنا يديك النعمة، لا لا لا، اللي أعظم من نعمة إن أنت تبقى عايش المقام ده، ألا تنشغل بالنعمة عن الإيه؟ عن المنعم. عشان نشوف سيدنا النبي بيقول لنا في مقام الشهود بيقول لنا إيه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله على عبده نعمة فشكر الله، كان شكره هذا أعظم عند الله من الإيه؟ من النعمة. لأنه مش مشغول بالنعمة، لأن قلبه في الوقت ده مش شايف إلا مين؟ مش شايف إلا ربنا بس. تلاقيه سبحان الله بالليل على السرير بتاعه قام، فافتكر كده إن النبي كان بيقول لنا إن اللي يستغفر ربنا أول ما يقوم من النوم ربنا يغفر له، فقام لسانه بسرعة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هو مش شايف دلوقتي إنه عمل عمل صالح، ولكن شايف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أيقظني دلوقت علشان أستغفره علشان يغفر لي. نعمة الشهود أو مقام الشهود، إنك سبحان الله، عارفين إحنا الحمد لله ربنا من علينا دلوقتي بصلاة العشاء، ومن علينا بسماع الدرس، وهننزل نمشي. اللي بالفعل عايش في مقام الشهود عارفين إيه أكتر حاجة مسيطرة عليه وهو نازل؟ مش إنه صلى وغيره ما صلىش فيقول ده أنا بصلي وهو لأ، لا لا لا، ده أول حاجة مسيطرة على قلبه وهو نازل من المسجد، قد إيه يا رب أنت كريم وعظيم، حببت الصلاة لقلبي وأعنتني إن أنا أقوم أصلي، وبعدت عني شيطاني اللي كان بيثبطني عن الصلاة. فهو بعد ما صلى مش شايف نفسه ولا شايف عمله، ولكن عينه على من يسر له الإيه؟ على من يسر له الإيه؟ على من يسر له العبادة. ده مقام الشهود. طول ما أنت بتعود نفسك في كل موقف من مواقف الحياة وفي كل حدث أنت بتمر به أن تشاهد فيه ربك، لعلنا بعد ذلك تنشأ من بيننا أجيال هي ترى الله في كل شيء، ترى الله في كل شيء. لو شافت نعمة فترى الله المنعم، لو شافت لطف في موقف من المواقف فهي شايفة الله اللطيف، ولو شايفة في يوم من الأيام إنها أذنبت فهي شايفة ستر ربنا ورحمة ربنا وعفو ربنا ومغفرة ربنا، ولو عملت طاعة في يوم من الأيام فهي شايفة إن ده كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. اللي يعيش المعنى ده فهو شايف ربنا في كل حاجة. ده ارتقى في مقام من أعظم مقامات الدين اللي هو عندنا اسمه مقام الإيه؟ مقام الإحسان. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بشهوده سبحانه وتعالى في كل شيء، قبل كل شيء وبعد كل شيء وأثناء كل شيء. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.